سما للعز يا مجمع شملنا، هل يا حسن القسام منصور بشمال، هل باليمين رشاش وسلاح بشمال، جبل يا الفخر يا عز كتام. هاي هاي هاي بتعد الرؤوف فيها سباع وبتسهر، شامة ما تعرف خوف عحدود الوطن تسهر، كتيبة عبد الرؤوف فيها سباع وبتزهر، نشامة ما تعرف خوف عحدود الوطن تسهر، قسامية وما نخضع ونرابط خلف المدفع، اطلع يا فاشل اطلع حيوان بمصر زهر، هو قسامية وما نخضع ونرابط خلف المدفع، اطلع يا فاجر اطلع حي ورد النصر زهر. العمري يا مسجدنا منك طلعوا شهدانا، عشق السلاح سوعدنا ودب الخوف بأعدينا، العمري يا مسجدنا منك طلعوا شهدانا ودب الخوف بأعدينا، تشهد إلنا هالفرقان وفرسان الوغى فرسان، يا عبد الرؤوف نبهان كتيبة عز وبتكبر، تشهد إلنا هالفرقان وفرسان الوغى يا عبد الرؤوف نبهان كتيبة عز وبتكبر، قسامية وما نخضع ونرابط خلف المدفع، اطلع يا فاجر اطلع حيوان بالنصر، قسامية وما نخضع ونرابط خلف المدفع، اطلع يا فاجر اطلع هي ورد النصر زهار. حفرنا انفاق ونصبنا صاروخ الثار، عشاق الوطن عشاق وربينا على الإصرار، حفرنا انفاق ونصبنا صاروخ الثار، عشاق الوطن عشاق وربينا على الإصرار، وإحنا بهذا الوطن سكور قائدنا أيمن منصور، كتبتنا مشاعل نور يا جبل يا حي الثوار، قائدنا أيمن منصور يا فاجر اطلع هي ورد النصر زهار. سجيل ورجال العصف المأكول، احنا صنعنا المستحيل وسرجنا للأقصى خيول، سجيل العصف المأكول، احنا صنعنا المستحيل وسرجنا للأقصى خيول، على ساري كتيبتنا علناها رايتنا، حماس تضل حركتنا فيها يا وطن بنفطر، على ساري كتيبتنا علناها رايتنا، حماس تضل حركتنا وفيها يا وطن ابن الفر، قسامية وما نخضع ونرابط خلف المدفع، اطلع يا فاجر اطلع حي ورد النصر، يا بياضة وقسامية وما نخضع ونرابط خلف المدفع، اطلع يا فاجر اطلع حي ورد النصر زهار. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha كتيبة عبد الرؤوف فيها سباع وبتزهر، نشامة ما تعرف خوف عحدود الوطن تزهر. السامية وما نخضع ونرابط خلف المدفع، اطلع يا تاجر اطلع حي ورد النصر زهر، حي ورد النصر زهر.